بسم الله الرحمن الرحيم. الأرهان الثانية ما لا داعي أن المورد من موارد الشك المخصص بالنسبة إلى الغرض، وذلك بالنقاط التالية. هذا البرهان الثاني كان معروفا بين الأصوليين، ومبني على منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للغرض. وهذا البرهان متوقف على عدة نقاط. النقطة الأولى، الأحكام بنظر العدلية تابعون للملاكات في متعلقات الأحكام. ففي هذا المثال وجوب الصلاة المرددة بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء على أساس هذه القاعدة المعروفة لدى العدلية من العلم بوجوب الصلاة، نحن نعلم يقينا أن هناك مصلحة، لكن نردد في أن هذه المصلحة في 6 أجزاء أو 10 أجزاء. هذه هي النقطة الأولى. على أساس هذه النقطة الأولى حصل لنا علم بوجود غرض للمولى. والنقطة الثانية أن هذا الغرض أمرا وحدانيا وليس مثل المتعلق مرتبا من أجزاء، حتى يأتي الرد الأول على البرهان الأول. الرد الأول على البرهان الأول هو أن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل بشكل بديع بالنسبة للمقدار الزائد. هذا الرد هنا لا يأتي، لأن الغرض والمصلحة أمر وحداني يترتب إما على الأقل وإما على الأكثر، وليس شيئا مركبا مرددا بين الأقل والأكثر حتى نقول هذا العلم بالغرض اللي استفدناه من النقطة الأولى ينحل هذا العلم بالغرض والمصلحة إلى علم بالأقل، العلم التفصيلي بالأقل والشك بالمقدار الزائد. فعلى أساس هذه النقطة الثانية نريد أن نثبت أن هذا الغرض والمصلحة لا تتجزا، حتى يأتي مسألة انحلال هذا العلم بالغرض اللي أثبتناه في النقطة الأولى انحلاله إلى علم تفصيلي بمقدار الأقل وشك بدوي بالمقدار الزائد، لأن المصلحة أمر وحداني مترتب إما على الأقل وإما على الأكثر. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، العلم بالغرض منجز كالعلم بالتكليف. يعني شلون؟ بنظر العقل إذا كان التكليف معلوم، العقل يحكم بتحصيل متعلق هذا التكليف، لا بد أن يأتي المكلف بمتعلق التكليف، بحيث إذا ترك المكلف هذا المتعلق العقل يحكم بسقاط العقوبة. فالعلم بالتكليف منجز كذلك العلم بالغرض. على أساس النقطة الأولى استفدنا هنا العلم بالغرض، صحيح؟ لكن الغرض يحصل بالأقل أو بالأكثر، هذا هو المردد، ولكن علم تفصيلي بالغرض. فما دام علم تفصيلي بالغرض كما أن العلم بالتكليف منجز، وعلى أساس العلم بالتكليف العقل يحكم بوجود إتيان متعلق التكليف، بحيث إذا ترك متعلق بالعقل يقوم باستحقاق العقوبة. كذلك العقل يحكم بوجود تحصيل الغرض، بحيث إذا فات الغرض على المكلف فالعقل يحكم باستحقاق العقوبة على هذا الفوت، فوت الغرض من جانب المكلف. صحيح؟ هذه النقطة الثالثة، أن العلم بالغرض منجز كما أن العلم بالتكليف منجز. في مورد العلم بالتكليف العقل يحكم بوجود إتيان متعلق التكليف، بحيث إذا ترك المتعلق العقل يحكم باستحقاق العقوبة. هنا كذلك العقل يحكم في مورد العلم بالغرض بوجود تحصيل الغرض، بحيث إذا فات الغرض من المكلف فالمكلف يستحق العقوبة. صحيح؟ هذه النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة، ما دام هذا العلم بالغرض منجز والعقل يحكم بوجود تحصيل هذا الغرض، والغرض مردد بين كونه مترتب على الأقل أو مترتب على الأكثر، فيكون الشك في محصل الغرض. بمعنى أن المحصل للغرض هو الأقل أو المحصل للغرض هو الأكثر، فالشك في المحصل. هذه النقطة الرابعة. والنقطة الثالثة، في مقام الشك في المحصل الاشتغال جارية، لأن قاعدة معروفة شغل الدين اليقين يقتضي البرائع اليقينية، هذه قاعدة معروفة، هذه القاعدة لابد أن نطبقها في مقام البحث. من النقطة الأولى حصل لنا العلم بالغرض، النقطة الثانية أن هذا الغرض أمر وحداني ولا ينحل هذا العلم بالغرض إلى علم تفصيلي بالنسبة للغرض في الأقل وشك بدوي بالنسبة للمقدار الزائد للغرض، لأن هذا يستلزم أن يكون الغرض أمرا مركبا وليس مركبا أمر وحداني. هذا انتهينا من المقدمة الثانية، المهم المقدمة الأولى العلم بالغرض، والمقدمة الثالثة العلم بالغرض منجزا كالعلم بالتكليف، لأن العقل يحكم بتحصيل الغرض، بحيث إذا فات الغرض من جانب المكلف يستحق العقوبة. وفي المقدمة الرابعة أثبتنا أنه شك المحصل، محصل الغرض 9 أجزاء أو محصل الغرض 10 أجزاء. نأتي في النقطة الخامسة، الشك في المحصل قاعدة تجري، هذه القاعدة العقلية، شغل الزمن اليقين يقتضي البرائن اليقينية، شغل الزمن اليقين من وين أثبتناه؟ من المقدمة الأولى ومن المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى العلم بالغرض، والمقدمة الثالثة أن العلم بالغرض منجز كالعلم بالتكليف، يعني ذمة المكلف مشغول بتحصيل هذا الغرض، ما دام مشغول بتحصيل الغرض. وعلى أساس المقدمة الرابعة ماذا ذكرنا؟ أن الشك شنو؟ المحصل. ما دام شك المحصل، الآن هذا المكلف لما يأتي بالأقل يحتمل أنه امتثل هذا اللي في ذمته، في ذمته شنو؟ وجود تحصيل الغرض. إذا كان الواجب في الواقع هو الأقل، الغرض المترتب على الأقل بإتيان الأقل هاي في ذمته وهو وجود تحصيل الغرض انتفك. وأما إذا كان في الواقع الواجب هو الأكثر، فالمحصل للغرض هو الأكثر، وهنا الأكثر يؤثر ارتباطي، ما دام أكثر ارتباطي يعني بإتيان الأقل هذا الغرض اللي مترتب على الأكثر ما يحصل، كأنما ما حصل شيء، لأن إتيان 9 أجزاء بصير مربوطا بالجزء العاشر إذا كان في الواقع الأكثر هو الواجب. ففي هذا الاحتمال، احتمال أن يكون في الواقع هو الأكثر هو الواجب، هذا التكليف اللي فيه المنتهى التحصيل يهيج تحصيل الغرض ما انتهى بإسلام الأقل. فالشغل الذمي اليقيني هاي الشغل الذمي اليقيني من وين استفدنا من النقطة الأولى ومن النقطة الثالثة وبعد يقتضي الفراغ اليقيني على أساس النقطة الرابعة ثم الشك المحصل ما دام شك المحصل لما يأتي بالأقل يمكن امتثل هذا الحكم العقلي بوجود تحصيل الغرض ويمكن لا ما حصل الغرض لأن الواجب واجب الارتباطي وفي الواقع إذا كان الأكثر واجبين ما أتى أنه ما أتى بشيء ما حصل الغرض والحال أن ذمته مش بهين بوجود تحصيل الغرض فشغل الذمة اليقينية بوجود تحصيل الغرض يقتضي الفراغ اليقيني والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإتيان أكثر إذا يأتي بالأكثر يتوقن أن الغرض حاصل إما بالأقل وإما بال البرهان الثاني على أن العلم الإجمالي هنا موجب للمسلمين الأكثر على أساس هذه النقاط الخمسة ولا يصيب الشهيد كلام كثير هنا ناقص مختصر لكن بعض النقاط ما بينه لكن احنا ذكرنا هاي النقاط بصورة مسلسلة واضحة بحيث يفهم نتيجة هذه النقاط بوضوح تفهم هذه النتيجة بوضوح على اساس هذه المقدمات الخمسة لكن نأتي إلى رد الطيب الشهيد على هذا البرهان الثاني لا نقطة واحدة أتذكر أنه لما طلعت نقطة واحدة ما ذكرها نقطة الأولى العلم والغرض على أساس قول العدلية أن الأحكام تابعة للملاكات في متعلق التكليف هذه النقطة الأولى ما لك هذا من باب التعليل ذكر على كل حال هلا نشوف أي النقاط من مذكورة نشوف رد السيد الشهيد السيد الشهيد يرد على هذا البرهان بردين الرد الأول نحن نمنع النقطة الثانية النقطة الثانية شنو هذا الغرض الوحداني غرض واحد مردد بين حصوله بالأقل أو حصوله بالأكثر وليس هذا الغرض مرتبا مثل يتعلق التكليف حتى نقول جزء من هذا الغرض العلم به يقينين والجزء الآخر المقدار الزائد من الغرض شك بدين فهذا العلم بالغرض ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل من الغرض وشك بدين بالمقدار الزائد من الغرض فالغرض ليس أمرا مرتبا السيد الشهيد يقول من يعترف أن الغرض أمر وحداني ما تحتمل أن الغرض مرتبتان مرتبة دنيا ومرتبة عليا المرتبة الدنيا من الغرض تحصل بالأقل والمرتبة العليا تحصل بالأكثر هذه مراتب ممكن أن نتصورها في الغرض من أجزاء الغرض ما إلى أجزاء إلى مراتب مرتبة دنيا ومرتبة عليا هذا تصوير الدرجات في الغرض دوره كدور الأجزاء في المتعلق شلون الأجزاء في المتعلق والمتعلق مركب هذا العلم بالمتعلق المركب المردد بين 9 أجزاء و10 أجزاء هذا ينحل بعلم تفصيلي بالأقل وشك بدني بالنسبة للقدر الزائد. فنفس الشيء بالنسبة للغرض، ما دام إذا احتملنا للغرض مرتبتان، مرتبة دنيا ومرتبة عليا، فالعلم بالغرض بمرتبته الدنيا يقيني، سواء كان الأقل بنفسه واجب أو في ظل الأكثر واجب، هاي مرتبة الدنيا من الغرض يقيني. أما المرتبة العليا في مشكوك اللي تحصل بالجزء الرابع. فلذلك أولا نحن نمنع المقدمة والنقطة الثانية، يتفاني ممنوع. أنتم قلتم الغرض أمر وحداني، إما يحصل بالأقل وإما يحصل بالأكثر، لا مو أمر وحداني، إلى مرتبتين، مرتبة دنيا ومرتبة عليا. فإذا كان درجتين مثل درجات الضعف والشدة، المصلحة ممكن المترتبة على 9 أجزاء مصلحة ضعيفة، والمصلحة المترتبة على 10 أجزاء مصلحة شديدة وقوية. هذا الغرض نحن يمكن أن نفرض المراتب والدرجات، فهذا لا يختلف عن العلم المركب في انحلاله إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدين بالنسبة للقدر الزائد. انت هيك فرضت غرض واحد، هاي الفرض اللي انت تفرض غرض واحد مترتب على الاكثر، ما دام غرض واحد مترتب على الاكثر بإتيان الاقل ما يتحقق الغرض، هكذا انت فرضت. لا، السيد الشهيد يقول لا، هناك درجتان ومرتبتان من الغرض. هاي احتمال موجود، لان الدليل دليل عقلي. هنا من وين جبنا هذا البرهان الثاني؟ البرهان الثاني على اساس العلم بالغرض، والعلم بالغرض على اساس النقطه الثانيه الثالثه جنون. كل علم بالتكليف يوجد، هذا دليل عقلي. ما دام دليل عقلي هذا الاحتمال كافي لنفي هذا الدليل، ان الغرض لا، ولا مرتبتان درجتان درجات. واذا كان التكليف متعلقا بالاكثر بصير درجتين من الغرض، اذا كان التكليف متعلقا بالأقل درجة. هيك انت تجيب الإشكال على مبنى المستدل. المبنى المستدل يقول غرض واحد، هذا الغرض الواحد إما يحصل بالأقل وإما يحصل بالأكثر. إذا كان الغرض مترتبا، هذا الغرض الواحد مترتبا بالأكثر، مع معناه أنه بإتيان الأقل أصلا ما يحصل غرض. لا، سيد الشهيد يقول على فرض تعلق التكليف بالأقل غرض ضعيف، على فرض تعلق التكليف بالأكثر هناك درجتان من الغرض، درجة ضعيفة بالأقل ودرجة شديدة مترتبة على الأكثر، فلذلك نحن نمنع. كلام المتين انت تحكي على مبنى المستدل، السيد الشهيد يرفض هذا المبنى. كلام متين والدليل دليل عقلي، ما يعني عالم دليل شرعي وما شابه ذلك. المهم حتى نقول من وين نستكشف احتمال ثبوته كافي بهدم هذا الدليل. اما الرد الثاني، هذه المقدمة والنقطة الثالثة، مورد الإنكار على فرض ومورد القبول على فرض. صحيح العقل يحكم بتنجز العلم بالغرض، يعني يحكم بوجود تحصيل الغرض، لكن هذا إذا كان البيان الغرضي مباشرة من جانب المولى، المولى مباشرة يقول مثلا غرضي الشيء الفلاني، مثلا قتل هذا الكافر غرضي القتل، والمكلف يشك انه برصاصة واحد منك او لا بده رصاصة ثانية، فالعقل هنا ما دام المولى صرح بان غرضي هو القتل، فالعقل يحكم بوجود تحصيل هذا القتل، وذمته مجهول يقول بالقتل هذا هو الغرض، فلا بد من المكلف من اطلاق رصاصتين، لا يكتفي برصاصة واحدة، يعنيه مع رصاصة واحدة لفراغ الذمة هنا مشكوكة. يجدد يقول العقل يحكم بتحصيل الغرض اذا كان الشك في المحصل، اذا كان الغرض مبين من قبل المولى بصورة مباشرة. واما نحن هنا علمنا بالغرض الآن من أي طريق، من طريق تعلق التكليف بالعمل المركب بفعل من الأفعال، على أساس القاعدة اللي ذكرنا، قاعدة العدلية، أن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقات الأحكام. من هذه الطريقة احنا اكتشفنا أن هناك غرض، العلم ولا ما صرح غرض شنو من الصلاة مثلا، فقط نحن نعرف ان هناك تكليف متعلق بالصلاة، واحنا على اساس قاعدة العدلية ان التكليف تابع للملاكات في المتعلقات، عرفنا ان هذا المتعلق فيه غرض ومصلحة. فهنا عندما نحن نعرف الغرض ونعلم بالغرض من طريق العلم بالتكليف المتعلق بفعل مركب، هنا العقل لا يحكم بتحصيل الغرض الا بالمقدار اللي وصل التكليف. باي مقدار اللي وصل التكليف؟ بالمقدار العقلي. التكليف يقينا متعلق بتسعة أجزاء، أما هل هذا التكليف سرى إلى المقدار الزائد وهو الجزء العاشر؟ نشك. فهنا ما دام التكليف وصل بالمقدار الأقل، الغرض إذا كان مترتبا على الأقل، العقل يحكم بتحصيله. فلذلك يقول يجب عليك اتيان الاقل. ليش؟ لان لو كان هناك ظرف مترتب على الاقل، اذا كان في الواقع الاقل هو الواجب حتى يحصل هذا الغرض، اما اذا كان الواجب هو الاكثر والغرض مترتب على الاكثر، العقل لا يقول المسؤولية على عاتق المكلف في تحصيل الغرض، لا، لأن المولى في مقام التشريع ما شرع بالمقدار اللي يحفظ غرضه، غرضه جنو فرضناه مترتب على الأكثر، لكن في مقام التشريع ما شرع بمقدار يحفظ غرضه، فالمسؤول عن هذا الغرض إذا فات بعدم اتيان الأكثر من جانب المكلف، المسؤول هو المولى والمسؤول المكلف. فهنا هاي الحكم العقلي بنزول تحصيل الغرض، اذا كان الغرض مبينا مباشرتان فالشك في المحصل يقينا من قاعدة شغل الذمة اليقيني، يتزن الفراغ اليقيني لا بد من اتيان الأكثر، مثل ما مثلنا بقتل الكافر والمكلف يشك بأنه يقتل برصاصة واحدة أو رصاصتين، شك في المحصل والعقل يحكم بتحصيل هذا الغرض يقينا، وتحصيل الغرض يقينا بإتيان أكثر وهو إطلاق رصاصته. أما إذا كان العلم بالغرض ناشئا من العلم بالتكليف فعلى المولى في مقام التشريع يتشرع حكما يحفظ الغرض. فالآن بالمقدار الواصل الغرض ينزل بالمقدار الواصل، التكليف واصل بالمقدار الأقل، فلو كان هناك غرض يجب تحصيله. أما إذا كان التكليف بالمقدار الزائد يعني متعلق بالأثر هذا مو واصل، إذا مو واصل شلون العقل يحكم بتحصيل هذا الغرض؟ فبتعبير آخر العقل يحكم بتحصيل الغرض واصل إلى المكلف، هذا الغرض الواصل إلى المكلف بمقدار التكليف الواصل وصل الغرض يحتمل. مع على اساس انه التكليف بالمقدار الزائد ما وصل ان شك، ما دام شك يجري البراءه، ما دام يجري البراءه هي معناته المكلف مسؤول بالنسبه للغرض الزائد، هاتني خلينا المسؤولين عن المكلف، عرفت؟ المكلف مين مسؤول بتحصيل الغرض لو كان الغرض متعلق بالأسرار، لأن الغرض المتعلق بالأسرار لا وصله من طريق التكليف، تكليف يقيني بالأقل. أما المقدار الزائد التكليف يشتيك يجري البراءة، معناه أنه المكلف ليس مسؤولا تجاه فوق الغرض لو كان الغرض متعلقا بالأسرار، ولا ما يحكم العقل بتحصيل الغرض على كل حال، فقط تحصيل الغرض بمقدار التكليف الواصل، بمقدار التكليف الواصل هو التكليف المتعلق بالأقل، فلو كان هناك غرض يجب عليه تحصيله، أما إذا كان الغرض متعلق بالأكثر لا. هذا على فرض الطلب أن الغرض وحداني، إما يحصل بالأقل وإما يحصل بالأكثر، على هذا الفرض هذا الإشكال وارد. أولا هذا الفرض رفضناه، قلنا ممكن أن يكون الغرض مرتبتين، المهم فهذا البرهان كذلك لا يفيد شيء، كثير من المحققين ردوا بهذا. والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: أولا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر من المولى غرض معين، المورد دوران العامل بين الأقل والأكثر من موارد الشك في المحصل، دعوى أن المورد يعني موردي دوران الأمر بين الأقل والأكثر من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: أولا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر من المولى غرض معين من إيجابه، لأن الأحكام تابعة للعلاقات في متعلقاته. هذه النقطة الأولى اللي إحنا ذكرنا، لا النقطة الأولى غرض معين من إيجاده، هذا الغرض من اللي استفدنا من هاي القاعدة العدمية أن الأحكام تابعة للملاكات، أن هذا الواجب لا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر من المولى أو لهذا غرض معين صحيح، لهذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر من المولى غرض معين من إيجابه. ثانيا أن هذا الغرض منجز، لأنه معلوم ولا إجمال في العلم به وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أنه هل يحصل بالأقل أو بالأكثر. فهنا النقطة الثالثة اللي ذكرنا، عكس شيء لا لا هاي الاحتمال لا تنطيه، واضح انه الاحكام تابع للملاكات، من الملاكات تابع للاحكام، الا في الحكم الظاهري، في الحكم الظاهري على قول المشهور من خلاله هذا في مقام الاثبات، نحن نتكلم في مقام الثبوت، في مقام الإثبات قل نكتشف الملاك من الحكم، يعني في مقام المعرفة بالملاك، المعرفة بالملاك من وين يحصل؟ من الحكم، فالعلم بالملاك يحصل من الحكم، لكن نحن نتكلم في مقام الثبوت. انت خلط بين الإثبات والثبوت، الآن عرفت. سؤال كان سؤال غريب، فإن الملكات تابع للأحكام إلا بالحكم الظاهر على قول المشهور دليل، هذه الملاك تترتب على الجعل. ثانيا أن هذا الغرض يلزم، هذه النقطة الثالثة اللي احنا ذكرنا، لأنه معلوم ولا إجمال في العلم بهذا الغرض وليس مرددا. إيه ذكر النقطة الثانية هنا، يعني النقطة الثالثة و الثاني ذكرى معا، هذا اللي حصل من اشتباه المقدمات المذكوره، وليس مرددا بين الاقل والاكثر، وانما ليس مرددا بين الاقل والاكثر هذا الغرض، لانه قلنا وحداني، وانما يشك في انه هل يحصل بالاقل او بالاكثر. ثالثا يتبين مما تقدم أن المقام للشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، هذه المقدمة الرابعة، وزيدت بذلك تجري إثارة الاشتغال كما تقدم، هذه النقطة الخامسة. فكل النقاط موجودة في كلمات السيد الشهيد، فالنقطة الثالثة والثانية موجود في ثانيا، والنقطة الرابعة والخامسة موجود في ثالثا، وفي مثل ذلك النقطة الخامسة، والنقطة الرابعة يتبين ما تقدم من مقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، ويلاحظ على ذلك أولا أنه مقام، من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب، بل يكون ذات مراتب، وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفي كلها إلا بالأكثر، ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكل مراتب، فيجري عليه نفس ما يجرى على الواجب، يعني بسمير الخلال الى علم تفسيري وشك بزيد. وثانيا ان الغرض انما يتنزف عقلا بالوصول اذا وصل مقرون بتصدي المرضى لتحسين التشبيه، لان هذا الغرض ما بزينا مباشرة، هذا الغرض اجى الينا من طريق شنو؟ من طريق التحصيل التشريعي، في مقام التشريع شرع المولى حكما حتى يحافظ على هذا الغرض، فهذا الحكم بمقدار وصوله، الغرض بمقدار وصوله، هذا التكليف بصير من الجزائر اذا وصلنا قريبا بتصدي المولى بتصريف التشريعي وتحسينه التشريعي، وذلك بجعل الحكم على وفقه ونحو ذلك. فما لم يثبت هذا التفدي التشريعي بالنسبه للاكثار، فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بالمجهزين، بما لم يثبت فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر فليس بالمجهزين، هذا مقصوده، بل وما دام مؤمنا عنه بالأصل، يعني يجب الأصل بالمقدار الزائد، فما تصدى المولى لتحصيل هذا الغرض لو كان مترتبا على الأكثر، فلا أثر الاحتمال لقيام ذات الآخر غرضي بالأكثر ما دام هناك تأمين بالنسبة للأكثر. وصلى الله عليه وسلم.